عبدك يا رب هو لبى واعتمر، يا رب عبدك يا رب هو لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، عبدك يا رب هو لبى واعتمر، عبدك يا رب هو لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، دعاك في السعي وصلى وشكر، دعاك في السعي وصلى وشكر، دعاك في السعي وصلى وشكر، يا رب دعاك في السعي وصلى عبدك يا رباه للذنب هجر، عبدك يا رباه للذنب هجر، عبدك يا رباه للذنب هجر، يا رب عبدك يا واغفر له يا ربي إنك أولى من غفر، فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر، فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر، يا رب فاغفر له يا ربي إنك إنك أولى من غفر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، عبدك يا رب لبى واعتمر، عبدك يا رب لبى واعتمر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت العتيق وذكر، طوف بالبيت.